وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم نعم يا رحمة الله. فلا أك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل إنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك

ذكرى لذاكرين Yeah. وقت عليك حق. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات I will. سبحانك يا رب يا سبحانك ولو شاء تثبت بي Yeah. عليه وسلم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا ابو سلمى، الله يفتح عليك يا شيخ. وقل لنا نقص عليك من عليك يا حاج. ولله غيب السماوات وإليه يرجع